ممكن واحد منا يقول لي طيب تفسير الطبري في كثير احاديث ضعيفه، صحيح فيه، لكن ماذا صنع؟ هو وضع سلم السند في مقدمته. ابن جرير الطبري يوضح انه لم يعتمد ولم يدون تفسيرا لآية من كتاب الله عز وجل مروية عن الصحابة أو مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكر الإسناد كاملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ويذكرنا بالقاعدة القائلة من أسند فقد أسلمك، الذي يذكر لك السند أحالك إلى أن تعلم. هذا هو السند. شوف في عبد الرحمن بن غزوان هذا السند مثلا، عبد الرحمن بن غزوان غير معتمد. نعم، واضح كيف؟ فكان عمله أنه في المقدمة يبين لنا من هم الأشخاص الذين لا يعتد بهم إذا وجدت أسماؤهم السند كله بيطير. ثم إنه ذكر لك كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير آية من الآيات، ولكنه لا يقفز بها قفزا إلى رسول الله، بل يربط بينه وبين كلام رسول الله جسرا من السند الدقيق. وانت عليك بقى أنك تعرف السند وتعرف أنه هذا الكلام هذا الحديث صحيح أم غير صحيح. ولذلك يظلم الطبرية من يقول أنه طب كتابه والله في أحاديث ربما كانت يعني قريبة من الموضوع أو كذا. لا، كن أنت دقيقا في معرفة الإسناد تجد أن الأمور كلها مفصلة أمامك. نعم. لم تأخذ كثير.